وبسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله الله أكبر. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يا سلام. يا الله الله الله الله الله يا جمال النبي هذه كمان يا مولانا. ولقد خلقنا السماوات وما بينهما في ستة العود احمد خليل. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع. نعم الله. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الذي يحجبنا الحسين. الله أكبر الله أكبر. ذلك حشر علينا يسير. النبي كمان الله يفتح عليكم واستمع. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمع ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض ذلك حشر علينا يسير. فاصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس بالحق. ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي شقق الأرض عنهم أكبر. الله أكبر. عافية عليك. الله يديلك صحة. حاضر. عافية سيدي. الله يكرمك. الله يسعدك. الله يكرمك. ذلك حشر علينا يسير. ومن الليل فسبحه وأدبر واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله أكبر. يوم يسمع صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الله أكبر. الله يا قرآن. مدد أهل البيت. مدد. مدد. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات ما شاء الله. نحن أعلم يا سيدي. الله يفتح عليك. الله أعلم عليها النبي. الله يفتح عليك. نحن أعلم بما يقولون. يا روحي وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة. الله يا روحي يا روحي. فالحاملات وقرا. فالحاملات وقرا. فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مدد يا سيدنا الحسين. مدد. ألف مدد. فالحاملات وقرا. فالجاريات يسرا. فالحاملات وقرا.

أنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أيوة الله حقا وصدقا وحصل الليل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Oh! الله بدل يا سيدنا ادخلوا عليه فقالوا سلاما. الله الله الله سلام. ادخلوا عليه فقالوا سلاما. الله ربنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن دخلوا عليه فقالوا سلاما. سلام القوم منكرون. يا أخي يا سيدنا النبي الله أكبر الله أكبر. وفي السماء رزقكم وما وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء الأرض إنه لما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. الله إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء قم مثل ما أنت.

إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أتاك حديث ضعيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأولس منهم خيفة وبشروه بغلام عليم. الله اكبر الله اكبر. فأقبلت امرأته في صوتها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله الله الله بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود المؤتفكات بالخاطئ المنطقة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. يا جدع الله إنا لم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وانشقت السماء فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم جنة عالية

لا

ما بعد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى روح المتوفية وأمواتنا وأموات المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا اطمأنت القلوب وسكنت الصدور وارهفت الآذان لما استمعت إليه من ترتيل سماوي معجز من العلم الخفاق بين دولة الترتيل في سماء الإسلام صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، ترحما على فقيدتنا شقيقة الأخ الكبير الأستاذ أحمد خليل. والسلام عليكم ورحمة الله.